بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله باب ما جاء أي من الأدلة في حماية المصطفى، المصطفى أي المختار، فاختاره الله للرسالة. جناب التوحيد أي جانب التوحيد، باب ما جاء في حماية النبي، حماية يعني حفظ النبي، جناب يعني جانب التوحيد، وسده أي منعه كل طريق يوصل إلى الشرك. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاثة نصوص. النص الأول لبيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الوقوع في الشرك. والنص الثاني حديث أبي هريرة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقع هذه الأمة في الشرك نهى أن يجعل قبره عيدا. والنص الثالث علي بن الحسين بين فيه طريقة من طرق اتخاذ القبر عيدا، وهو كثرة المجيء إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد في الأمور الفعلية، وسيأتي في آخر الكتاب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وذاك في الأمور القولية، في الألفاظ القولية. قال وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قول لقد جاءكم رسول أي أن ما يبلغكم به فهو حق، من أنفسكم يعني تعرفون صدقه وأمانته، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه كل أمر فيه ضيق وعسر عليكم، حريص عليكم، وحيث إن التوحيد هو أهم الأمر في الدين كان أحرص الناس عليه الصلاة والسلام بالحفاظ عليه ومنع كل سبب أو وسيلة تؤدي إليه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع الكافرين فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد من أن يقع فيه أحد، فكيف لو وقع فيه أحد. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أي لا تجعلوها لا تؤدى فيها الصلاة وتكون كالمقابر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في البيت لئلا تهجر الطاعة في البيت. ولا تجعلوا قبري عيدا. والمراد بالعيد هنا سواء العيد الزمني أي يحدد يوما لزيارته أو عيدا مكانيا يجتمع الناس عنده باستمرار أي يعوده الناس كثيرا. ومن حرصه علينا وشفقته علينا لئلا يأتي الشيطان فيؤز بعض الناس إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، قال فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني قد خفف الله عز وجل عليكم الاتيان إلى قبري فصلوا عليه في كل مكان. فإن صلاتكم تبلغني أي تبلغ الملائكة سلام المسلمين عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. رواه أبو داود وإسناده حسن رواة ثقات. فدل على أنه لا يجوز أن يفعل ذلك في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى قبر غيره. فإذا كان أشرف القبور هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك فما ظنك بغير قبره عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن علي بن حسين الملقب بزين العابدين وهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة يعني عند قبر يسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه لأن ذلك خلاف ما كان الصحابة عليه، فلا يدعون فلا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار يعودونه. فقال لو حدثك حدثكم حديث سمعته عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعودونه مرة بعد مرة. ولا تجعلوا قبوركم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فدل على أن الاتيان إلى أن كثرة الاتيان إلى القبر لاتخاذه عيدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبره عيدا، فدل أيضا على أنه ينهى عن اتخاذ قبر غيره عيدا لأنه وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.